وعن جميع الصحابة أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي عباد بن بشر وأسيد بن حضير فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع أمرا نحن عليه إلا وخالفنا فيه. إلى مخالفة غير المسلمين أصل في هذا الدين، حتى أهل الكتاب كانوا يعرفون ذلك. قال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير لما سمع بكلام اليهود فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ ما تجيش بقى نغيظ اليهود زيادة ونبالغ في المخالفة ونجامع الزوجات وهن حيض، أفنجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله. يبقى راضي ولا غضبان؟ غضبان جدا، حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. فخرج ناس عندها فطانة وناس بتفهم، سألوا سؤال، النبي وشه حمر من الغضب وسكت، يبقى احنا زعلنا، راحوا ماشي. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. ماشيين، النبي جات له هدية اللبن، قال ابعته لأسيد، الحقوا لي عباد، فجاء قال اشربا، يبقى خلاص الزعل انصرف وحل محله الرضا. هذا سبب نزول الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة؟ البعض قد يقول يعني أنا شفت هنتكلم عن المحيض يبقى درس مش مفيد. لا، ده انت هتسمع في الدروس دي اللي عمرك ما سمعته في حياتك، وانا اعي ماذا اقول، والحمد لله الذي فقهنا وعلمنا. ما هي انواع الدماء؟ تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة الى ثلاثة اقسام: دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة. فما هو دم الحيض؟ هو دم خاثر، خاثر بالثاء يعني غليظ، هو دم خاثر تعلوه حمرة. ودم النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة. والاستحاضة هو دم ليس بعادة ولا طبع، إنما هو عرق في أسفل الرحم يسمى العاذل، انقطع فسال منه الدم. تعريف الحيض بالتفصيل لابن تيمية قول، ولابن حزم قول، والأزهري قول، ولابن حجر قول، أيسر التفسيرات ما قاله الأزهري: الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. دم يرخيه رحم المرأة متى بلغت؟ في أوقات معتادة، ويخرج من قعر الرحم ويكون أسود أحمر داكن مائل للسواد، ويكون أسود محتدما، محتدما يعني حار ساخن، ويكون أسود محتدما كأنه محترق. والاستحاضة دم يسيل من العاذل، وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. طيب أحوال النساء في المحيض إيه؟ ثلاثة أحوال. الحال الأول مبتدئة، والحال الثاني معتادة، والحال الثالث مستحاضة. من هي المبتدئة؟ هي التي حاضت لأول مرة، ومن علامات بلوغ الأنثى أن تحيض. حاضت أول مرة يبقى اسمها إيه؟ مبتدئة، تنقطع عن الصلاة وعن الصيام، ولا تمسك المصحف، ولا تدخل المسجد، ولو مزوجة لا يجامعها الزوج، ولو كانت بتحج أو بتعتمر تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. فإذا انقطع دم الحيض رفع عنها هذا المحظور. والمعتادة هي التي يأتيها دم الحيض في أيام اعتادت عليها وعرفتها في كل شهر، حتى أن عوام النساء يسمين الحيض بإيه؟ بالعادة. والمستحاضة سنفصل فيها بعد إن شاء الله. صلى على رسول الله. قال الجاحظ، قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربع: المرأة، والأرنبة، والضبعة، والخفاش. دول بس الإناث اللواتي يحضن: المرأة، الضبعة، الأرنبة. الأرنبة تحيض والنساء يعرفن ذلك، والخفاش. وللحيض ثمانية أسماء: من أسماء الحيض الحيض، والفارك، والعارك، والطامث، والطامس، والدارس، والكابر، والضاحك. عارك وفارك وطامث بالثاء، وطامس بالسين، ودارس، وكابر، وضاحك. صلى الله على رسول الله. ما هو حكم دم الحيض؟ دم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض نجس إجماعا. ونقل الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار عن الإمام النووي رحمهما الله تعالى. وللمرأة إذا صبرت على المحيض أجر، لأنه يلحق بالمرض، والمسلم إذا أصابه أذى، أي أذى، حتى الشوكة يشاكها فيصبر، إلا يمحو الله بها من خطاياه ويرفع بها في درجاته. ولا شك أن المرأة يعتريها في المحيض آلام بدنية وآلام نفسية، فلو صبرت فلها الأجر. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: ما لك؟ أنفستي؟ ما قالهاش أحطي، قال إيه؟ أنفستي. طب يا ستنا عائشة قالها نفاس إمتى؟ ده لا عمرها حملت ولا عمرها ولدت. لا، ما هو إذا ضممنا نون النفاس بقت نفاس، فهذا من أسماء الحيض. لو قلنا نفاس يبقى ده الدم اللي بيعقب الولادة، لو قلنا نفاس يبقى ده من أسماء إيه؟ الحيض. قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الأضحية كانت بالبقر، عنه وعن ايه؟ نسائه. طيب، يبقى الفايدة في الحديث ده ان كلمة نفاس غير كلمة نفاس. اي نعم. روى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء متى؟ من أول امرأة حاضت حواء؟ امتى؟ وهي في الجنة؟ لا، ابن عباس بيقوله، والحديث إسناده صحيح، رواه الحاكم وابن المنذر قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. لأن الجنة مفيش فيها أي قذر ولا أي أذى، بعد أن أهبطت إلى الجنة. على الخلاف بين العلماء، كان سيدنا آدم في جنة الخلد ولا في جنة في الأرض، أو كان في جنة والسلام. وقول الجمهور أنه كان في جنة الخلد. أي نعم. يبقى الحيض ده شيء كتبه ربنا على البنات، والصابرة منهن على أذى لها في ذلك أجر. ولذلك تأتينا الأسئلة: يا شيخ، أنا ذاهبة إلى العمرة أو الحج، ألي أن آخذ دواء يرفع الله به الحيضة؟ أما في العمرة والحج فنعم. ماشي. طب أنا ينفع آخذ دواء يرفع دم الحيض حتى أصوم رمضان كاملا؟ الجواب: لا. ليه؟ إن موضوع صيام رمضان فيه فسحة وسعة، معك 11 شهر بعد رمضان تعوضي، إنما الحج والعمرة الزمن ضيق، فلا إشكال في الحج والعمرة، إنما في الصيام لا، لأن ده أذى يا ابنة المسلمين، أذى، بتحبسي في بدنك. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وشيء ربنا كتبه عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، صلى الله عليه وسلم. والحيض والنفاس هو سبب نقصان دين المرأة. شو لك النساء ناقصات عقل ودين؟ ده حديث صحيح. طب نقصة عقل ليه؟ بسبب الحيض والنفاس. نقص الدين بسبب الحيض والنفاس. ونقصة عقل ليه؟ النبي نفسه هيقول لك ليه، بس صل عليه. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وده كان في خطبة عيد للنساء، قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني ذات عقل ورأي، جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. صح، ابنها يقول لها حاجة، إلهي ما ترجع أشوف فيك يوم، الله يحرقك، الله يلعنك، ده كتير عند النساء، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. والله تبقى جايب لها حتة من السماء وتهفو معها هفوة، تقول لك ما شفتش معاك يوم هنا أبدا، هو أنت هتعمل لي فيها أبو علي؟ ده احنا اللي لميناك واحنا اللي عملناك وأبويا أحسن عليك، احنا أبوها ده كان مسكين قوي. ها، تكفرنا العشير. شوف اللي جاية دي بقى، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. ومع ان الواحدة فيكو نقصة عقل، لكن ما شفتش واحد عاقل صاحب لب عقل وحزم حد يقدر يغلبه زي المرأة ناقصة العقل دي. صح، تنفعل انت عليها وبتاع، هروح لامي، والله ما انت راح لامك، تعمل لك اكلة حلوة وتلبس لك لبسة حلوة، ويا ابو ابراهيم تحرمني من امي برضو، طب ده اسمه كلام؟ طب اقول لي مين غيرك؟ طب يقول لها خلاص يا ستي، بس انت حلفت يمين، نعمل كفارة يمين يا حج، ويدفع له 100 جنيه وتوقع يمينه. سبحان الله العظيم، والخير في كده انه ما يقطعش عن اهله. وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لي ذي لب من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ نفهم بقى يعني نقصة عقل. قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين، بتحيض أو يجي لها النفاس 40 يوم، 40 يوم ما تصليش، فإذا طهرت تقضي ما عليها من صوم ولا تقضي ما عليها من صلاة. أنت عندك عذر في ترك الصلاة؟ عندك لو اتجننت، بس ما هو اللي الشرع يسمح له يسيب الصلاة مين؟ المجنون والحائض والنفساء. فشوف لك خانة حط نفسك فيها ياللي ما بتصليش يا ابني، جالك الحيض ولدت ونزل منك النفاس ولا جنيت؟ لا ده ولا ده ولا ده، يبقى شوف لك حل، لازم تصلي. برضو بعض العلماء فسروا نقصان عقل المرأة بغلبة العاطفة، يبقى نقصان العقل فيها عيب ولا ميزة؟ ميزة، عاطفية قوي، المرأة بتحسبها غالبا بعقلها ولا بقلبها؟ بقلبها. تقول لا ما عندك بلقيس، لقد أثنى الله على بلقيس، فين إن شاء الله؟ ولك عايزين المرأة تبقى مش عارف إيه، ده القرآن أثنى على بلقيس، فين الثناء ده يا غبي؟ ده الهدهد أنكر عليها وعلى قومها أنها تملك الرجال وتعبد الشمس، لا أثنى، فين ده؟ عشان شورة الرجال؟ ما المرأة حتى المميزة لابد أن يكون من ورائها رجال، فين الثناء؟ بيضحكوا على الناس بآيات لا أروا تفسيرها ولا الناس عارفة حاجة. اللهم علمنا وفقهنا في ديننا يا رب. سبحان الله العظيم، المرأة عاطفية ودي ميزة في المرأة، عشان تصلح تبقى أم وعشان تصلح تبقى زوجة، انت كرجل عايز ابنك لابس كويس، ريحته طيبة، هيئته جميلة، تاخده وتلعبه عندما يقل اصله معك، يبول او يتغوط، بتقول ايه؟ الحقيني يا ام العيال. هي بقى تغسل عنه الاذى بايديها ويبول على رجليها ويتغوط في حجرها وتمسح الاذى كده وتقول له اشوفك دكتور. انت ما تقدرش. هي عاطفية. تبقى نايم جنب زوجتك ومعاك الطفل، اول ما يضج بالصراخ مين اول واحد بيصحو؟ هي. ولو انت صحيت الاول بتعمل ايه؟ تديها زغد، قوم يشوف الواد. ها؟ هي كده. وتفعل ذلك بحب، عاطفية، عشان تنفع تبقى زوجة تغمرك بالحنان وبالعاطفة. فنقصان العقل في المرأة ميزة ولا عيب؟ ميزة. مش معنى انها مجنونة او بتقطع في هدومها او نكشة شعرها نقصة عقل، يعني عاطفية، ويعني شهادة الراجل امامها شهادتين ليه؟ للنساء. اي نعم. سؤال كمان، وما هو الحد الاقل للحيض والحد الاقصى؟ قال الشافعي واحمد: اقل الحيض يوم، واكثره 15 يوما. قال مالك رحمه الله الامام: لا حد له. ما تقوليش الحد الادنى والحد الاقصى، ملوش، لا حد له. قال ابن حزم: اقل الدم دفعة واحدة، واكثره الى تمام 17 يوما. يبقى الشافعي ومالك قالوا اقل يوم واقصاه 15، ابن حزم قال اقله شوية دم كده، دفعة دم، واقصاه 17 يوم. الامام مالك قال لا تقول لي حد ادنى ولا حد ايه اقصى. طب هنمشي مع مين؟ قال الامام ابن تيمية، قال الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك الى العادة. يبقى كأنه خد برأي مين؟ الامام مالك. وكذا قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني، المغني كتاب فقه، اسم على مسمى، مغني فعلا، قال: ورد في الشرع لفظ الحيض مطلقا من غير تحديد، ولا حدد في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. قال الإمام عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما، ورأيت منهن من تحيض 15 يوما. فيه. قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. الصبح تحيض، على العصرية تكون طهرت، يا بخت زوجها. نعم. قال أبو بكر بن عبد الله المزني: امرأتي تحيض يومين فقط. النساء لسنا سواء في الموضوع ده، في امرأة بتحيض 3 أيام، في 5، في 6، في يومين، في يوم، في واحدة بتقعد 17 يوم و18 يوم، ودي وسوءتاه لحال زوجها. ولذلك من ضمن الحكم في تعدد الزوجات ان في امرأة بتحيض بال15 يوم وبال20 يوم، وان كان ذلك على النادر. هب ان زوجها رجل فيه فحولة وعنده فلوس ولا يتصبر، نمنعه من الزواج عليها؟ يتزوج ان شاء الله، ولا بأس ولا مانع. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تقوليش الحد الادنى والاقصى، هذا متروك للعرف ولعادة النساء. سؤال مهم جدا. وما الذي يحظر على المرأة إذا حاضت؟ أولا تحريم الوطء في حال الحيض أو النفاس. الوطء يعني الجماع. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وانعقد إجماع العلماء على تحريم نكاح الحائض في فرجها، وكذا النفساء. وقد نقل هذا الإجماع الإمام الطبري في تفسيره، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام الفقهاء، وابن حزم في المحلى، وابن كثير والرازي والنووي في شرحه لصحيح مسلم. إجماع إجماع إذا حاضت المرأة يحرم على الزوج أن يأتيها في موطن الولد، إجماع. قال الإمام النووي: اعلم أن مباشرة الحائض أقسام. أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بالإجماع. ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها كان كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد لحله كان يكون ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بأن الجماع في حال الحيض حرام، أو مكره، فلا إثم عليه ولا كفارة. واحد عايز يجمع مراته وهي حائض، يا عم ده حرام. وإيه اللي حرامه إن شاء الله؟ القرآن والسنة وإجماع العلماء. قال لك يا راجل ده كلام فارغ. واستحل الحرام يبقى إيه؟ كافر مرتد. ده كلام مين؟ الإمام النووي. واحد تاني ما يعرفش إنها حائض، بعد ما جامعها اكتشف أنها حائض. ممكن يحصل ده، تكون في بداية الحيض ويكتشف ذلك بعده، لا إثم عليه، معلوش أي حاجة. الله يهديكم يا أخي. أهم حاجة النسخة دي تطلع وبعد كده تاخده منه، إنما كبش تسجيلات ولا شريط هينفع نعيد منه نسجل منه، ما حدش يقعد جنب السلك تاني. خلاص ده ما اللي فات فات، اللي فات فات خلاص. صلى على رسول الله. يبقى قلنا يحرم على الحائض والنفساء الجماع لقول الله فاعتزلوا النساء في المحيض، ولقول النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا إجماع نقله الطبري والنووي وابن كثير والرازي وابن حزم في المحلى. قال النووي: ومباشرة الحائض على أنواع. أحدها أن يأتي الرجل امرأته في حال حيضها في فرجها، فإن اعتقد حل ذلك صار كافرا مرتدا. ولو فعله وهو لا يعتقد حله، كأن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بالحكم، فلا إثم عليه ولا كفارة. فإن فعله وهو يعتقد أنه حرام عامدا مختارا، فهذا قد ارتكب كبيرة وهو آثم، ويجب عليه أن يتوب من ذلك. صلوا على رسول الله. يطلع لي سؤال، يعني واحد زوجته حائض ينفع يستمتع بها إلا أن يأتيها في فرجها؟ الجواب نعم. واحدة حائض حرام على زوجها أمرين: الأول أن يأتيها في موطن الولد، حتى تطهر، يعني تغتسل من الحيض. الثاني حرام عليه أن يأتيها في الدبر مطلقا، ده معروف. ما عدا ذلك، وكلامه واضح، ما عدا ذلك له أن يستمتع بها في حال حيضها وإن أنزل، ولا إثم عليهم. ودي اللي اسمها المباشرة، أن يستمتع بكل شيء عدا أن يأتيها في موطن الولد. تقول لي كيف يتفق ذلك مع أن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض؟ اعتزل، الآية دي كيف تتفق مع قول النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ لأهل العلم في تفسير هذه الآية أقوال. فاعتزلوا النساء في المحيط. القول الأول، قالوا المراد من الاعتزال هو اعتزال النكاح في الفرج فقط، وده القول الراجح. ليه؟ قالوا يجوز للرجل أن يؤكل الحائض ويشارب الحائض ويساكن الحائض ويضمها ويلتحف معها بلحاف واحد ويستمتع بسائر البدن عدا الفرج، للحديث السابق اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اسمع، ولما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، والحديث صحيح. واديني كل كلمة بقول لك فين عشان تراجع ورا الشيخ. ركب مسروق رحمه الله تعالى إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهل بيت النبي. الكلام ده بعد موت النبي. طب بيسلم على النبي فين؟ ها؟ ما هو النبي مدفون في حجرة عائشة، ما كانش مدفون في الجامع، كان مدفون في بيته. السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة أبو عائشة مرحبا، فأذنوا له فدخل. ردت عليه السلام ورحبت به، إن مسروق ده يعتبر متربي في بيت النبي، فدخل وهي أم المؤمنين على أي حال. قال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. سؤال محرج حبتين الحقيقة. قالت إنما أنا أمك وأنت ابني. يبقى في طلب العلم مفيش حرج، مفيش حياء. ها؟ اوعى تقول لي لا حياء في الدين، غلط. الدين كله حياء، كل لا حياء في طلب العلم. يبقى انت راجل فاهم بتقول ايه. قولي لا حرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هنا مش معناه حياء، حرج هنا يعني مشقة. ها؟ بنقول لا حياء في الدين، ده كلام مساطب. الدين كله حياء، الحياء شعبة من شعب الإيمان. قولي لا حياء في طلب العلم. بيسأل امرأة عن موضوع محرج قوي. قال لا بس أنا أستحي مكسوف. قالت له إنما أنا أمك، أم المؤمنين، وأنت ابني. طب هو أنت تقدر تسأل أمك اللي ولدتك السؤال الجاي ده؟ برضو تنكسف، مفيش حياء في طلب العلم. عشان تتعلمه لازم نقول الكلام ده. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له كل شيء إلا فرجها. أظن مفيش أوضح من كده. ودي مين؟ زوجة النبي، وهذا أمر تعلمه من عشرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود في سننه، والحديث صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني هو عايز يستمتع بزوجته حائض، يقول لها ضعي شيئا يستر السوءة ويستمتع بما فوق السرة وبما تحت الركبة أو بما فوق الفرج وما تحته دون الركبة كمان. والمحرم عليه إيه؟ أن يأتي في الفرج فقط. النبي نفسه كان بيعمل كده، والحديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه رقم 272، راجع ورايا. أي نعم. والقائلون بهذا من العلماء من؟ عائشة وابن كثير وابن حجر والثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن الحنفية والطحاوي وابن المنذر والنووي وابن حزم. يبقى فاعتزلوا النساء في المحيض، دول كلهم فسروها بإيه؟ يعني لا تأتيها في الفرج ولك أن تستمتع بسائر الجسد. القول الثاني قال لا، المراد باعتزال المرأة في المحيض يعني اعتزال ما بين السرة إلى الركبة وما تحت الإزار، يعني ما تحت الركبة وما فوق السرة لك أن تستمتع به في حال حيضه. الأدلة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم 303 عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض. ما هو الإزار؟ اللي حج واعتمر يعرف إيه هو الإزار. الإزار ما يلبسه الرجل ليستر به الجزء السفلي من البدن، بيكون منين؟ من السرة لحد فين؟ الركبة، ده الإزار. ولا اعتزري ويستمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة. كذلك روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني ويقول دعي لي وأقول دع لي. هذا الحديث دليل على جواز أن يرى الرجل من امرأته وأن ترى من، إنه شائع بين الناس حديث باطل يقولك من النظر إلى فرج المرأة يورث العمى، رواه واحد ضلالي. النبي نفسه كان يرى منها وترى منه، ما فيش أصلا حشمة بين الرجل وبين زوجته، فليعلم ذلك. لكن الحديث الأقوى في الاستدلال ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة لي إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست حطي؟ قلت نعم، فدعاني فاضجعت معه في الخميلة. هي الأول خدت ثياب إيه؟ الحيض، يعني احتاطت واتزرت وغطت من السرة إلى الركبة، ومع ذلك استمتع بما فوق السرة وبما تحت الركبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه مرة في حجر عائشة وكانت حائض وقرأ القرآن، راجل قاعد في بيته نايم وضع رجله على فخذ زوجته كانت حائض قرأ القرآن، أفي ذلك إشكال؟ أي إشكال؟ القائلون بهذا القول من؟ ابن عباس وعائشة وميمونة زوج النبي والقاضي شريح والإمام الطبري وابن حجر في الفتح. قال ابن حجر: ما نصه؟ والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك كان لا يباشر إلا فوق إزار تشريعا لغيره ممن هو ليس بمعصوم، مع أنه كان يملك نفسه، لكن عمل كده عشان نستن به صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح مسلم: إن كان المباشر يضبط نفسه من الفرج جاز له أن يستمتع بما تحت السرة وفوق الركبة عدا الفرج، إن كان إيه؟ يملك نفسه. وإن كان لا يملك نفسه فليأمرها أن تأتزر، وده قول جميل جدا فيه جمع بين الإيه؟ القولين. أي نعم، يبقى للرجل من امرأته إذا حاضت كل شيء إلا النكاح في الفرج، لكن الأفضل والأحوط أن يترك حمى حول الفرج فيأمرها بالإزار حتى لا يهلك، إذ أن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وممن قال بذلك الإمام القرطبي والإمام النووي. القول الثالث في الآية قول شاذ منبوذ: دمروا عليه. قالوا: فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني ايه؟ يعني اعتزل جميع بدن المرأة. مراتك حائض، اوعى تلمسه، اوعى تسلم عليه، اوعى تقبله، اوعى تنام جنبه، اوعى تاكل معاه. واستدلوا بعموم الآية، وده كلام باطل، السنة تهدمه، بل هذا ما هو عليه اليهود. المرأة عند يهود إذا حاضت كأنها كالجمل الأجرب، لا يؤكلونها، لا يشربونها، لا يلتحفون معها بلحاف، في غرفة جانبية كده الوحدة كالجمل الأجرب. إنما احنا بنشعر المرأة، وده من المعاشرة بالمعروف، بعدم الاستغناء عنها حتى في حال العذر، مش بقى وهي في طهر تنتقل الكلمات الطيبة واللمسات الحانية والنظرات الحالمة، وأول ما يعتريها العذر تعاملها كأنها كالجمل الأجرب. من المعاشرة بالمعروف أن تشعر زوجتك بعدم الاستغناء عنه. أي نعم. القائلون بهذا القول عبيدة السلماني واستدل بما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائض؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى. يعني ايه؟ تلمسهاش، وهذا باطل. وبما رواه البيهقي بإسناد ضعيف أن أم المؤمنين ميمونة أرسلت مولاتها ندبة إلى ابن عباس، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش زوجته، فرجعت إلى ميمونة فأخبرت بما رأت. شفت ابن عباس عامل فرشة لوحده ومراته لوحده؟ فقالت لها: اذهبي واسألي. فسألت زوجة ابن عباس فأخبرتها أنها إذا حاضت عزل ابن عباس فراشه عنه، فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس متغيظة عليه، تديله كلمتين في جنابه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده. الحديث أصلا ضعيف وحج عليهم. قال النووي والقرطبي: وما حكي عن عبيدة فهو منكر وغير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة لرسول الله محمد. يطلع لي سؤال في حرج بس في فايدة، نقوله ولا بلاش؟ يقول لي واحد: طب ربنا بيقول لي يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. دم الحيض في أذى، والطب أثبت ذلك، والآية دي كانت سبب في إسلام بعض الكافرين، ده معجزة طبية. النبي كان عرف التفاصيل دي منين؟ ما كانش دكتور ولا عنده معمل تحاليل، الله هو الذي أخبره. فيجي لي سؤال: طب هل لي إذا غلبتني نفسي أن أضاجعها وهي حائض في فرجها على أن أتحاشى دم الحيض باستخدام الواقي الذكري؟ الجواب لا، برضو لا يجوز، حرام، لأن المرأة في حال الحيض، الحيض أذى لها وأذى لك، فلا تكن أناني، عبد وأسير لشهوتك. الدين يسر لك الموضوع اهو، قال لك باشر يا أخي، ولو أنزلت لا إشكال، حلال، وحظر عليك أن تأتيها في فرجه. شوف ديننا سهل ازاي، يسير، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. طيب امتى يحل للرجل ان يجامع زوجته بعد الحيض؟ ها، متى يحل للرجل ان يجامع الزوجة بعد الحيض؟ قل لي هذا سؤال. ايوه سؤال مهم، فسر لي الآية دي. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى المرأة بتطهر في الآية دي طهرين، ما هو ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. يبقى يأتيها بعد الطهر الأول ولا بعد التطهر اللي هو الطهر؟ قاله في هذا فقال: للنساء طهران. طهر في قوله حتى يطهرن، وآخر في قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين وليس من المتطهرين. بعض العلماء قالوا يجوز للرجل بمجرد انقطاع دم الحيض عن زوجته أن يجامعها قبل أن تغتسل، ما اسمه طهر، ولك رأت علامة الطهر، وده قول باطل، بل لابد أن تنتظرها حتى تغتسل، فإذا إيه؟ تطهرنا، يعني اغتسلنا من الحيض. أخرج عبد الرزاق ومالك في الموطأ والحديث صحيح. سئل سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. وكذا قال عطاء. وممن قال بذلك الإمام النووي ومالك وأحمد والشافعي والخلفاء الأربعة وابن تيمية، وهو الراجح إن شاء الله. طيب بعض علماء الظاهر قالوا: فإذا تطهرنا يعني إيه؟ يعني اغتسلنا. تخيل البعض قال: إذا تطهرنا